الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله باب ذكر الموت وقصر الأمل، أعقبه بباب استحباب زيارة القبور للرجال، وقيد هنا ذلك للرجال، وهو يريد بهذا الاستحباب، أن هذا الاستحباب إنما هو في حق الرجال، وذلك أن زيارة النساء للقبور غير مطلوبة شرعا. فالعموم الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن هذا وإن كانت الصيغة في الخطاب فيه للذكور، فإن هذا يمكن لقائل أن يقول إنه قد جرت العادة في الخطاب، خطاب الشارع في الكتاب والسنة، أن يخاطب بصيغة الذكور من باب أنهم هم الأشرف والنساء تبع لهم في ذلك، فيدخلنا في عموم الخطاب. فقد يقول قائل إن قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول الذي ذكره، حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا عام للرجال والنساء. ولكن الذي يدل على أن هذا العموم غير مراد حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فهنا نهينا، الأصل أن النهي للتحريم، وهي تقصد النساء، ولم يعزم علينا، فدل على أن هذا النهي إنما هو للتنزيه. فإذا جمعت بين هذا وهذا، العموم في قوله أو هذا الخطاب فزوروها، فهذا طلب من الشارع بالزيارة، فدل على الاستحباب لأنه ليس بواجب، مع قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن زيارة القبور، عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا، فصار في حقهن النهي للتنزيه، إذن هو غير مستحب في حق النساء، ولا مطلوب ولا مشروع، وذلك لضعف قلوب النساء، إضافة إلى أن المرأة فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني هم بها أو أغرى بها. ولهذا فإنها لم تندب للخروج إلى المسجد لحضور الجمع والجماعات، فكيف بزيارة القبور؟ والمرأة لا تكون أقرب إلى ربها كما لو كانت في أبعد شيء في بيتها وأظلمه، هذا الذي قصده الشارع، إبعاد النساء عن مواطن الفتنة ومواطن الرجال. فأين أولئك الذين يقولون بأن النساء يعملن مختلطات مع الرجال ولا إشكال في هذا، ويكتب هؤلاء الكتاب في الصحف وملأوا الدنيا ضجة، يضللون الناس بتلك الكتابات؟ فإذا نخرج من هذا أن زيارة النساء للقبور مكروهة، وأن زيارة الرجال للقبور مستحبة، والجمهور على أن ذلك محمول على كراهة التنزيه بالنسبة للنساء، ومن أهل العلم من حمله على التحريم، وحمله على التنزيه أقرب والله تعالى أعلم. لكن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور فيه وعيد شديد، فمن أهل العلم من يقول إن ذلك وعيد لكل زائرة، والجمهور يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله زوارات القبور، وهن المكثرات من زيارة القبور. فإذا كان الأمر مترددا بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم، يقال ما حاجة المرأة إلى أمر كهذا؟ من أهل العلم من يرى أنها داخلة في اللعن، والذي خفف قال إنه مكروه في حقها، ما حاجتها لهذا، وهو غير مشروع لها أصلا. وأما ما ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أنه رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها قدمت من كداء في مكة، فسألها لعلها قد أتت من المقابر، يعني المعلات، مقبرة المعلات معروف أنها عند الحجون، فأخبرته أنها تبعت أو أنها ذهبت لأهل هذا الميت تترحم عليه أو نحو ذلك، فقال لها لعلك بلغت المقابر، قالت لا، قال أما إنك لو بلغت المقابر للفحتك النار. ولكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح. قوله هنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، جاء مفسرا ذلك أو معللا في بعض الأحاديث من كونها تذكر بالآخرة، فهذه حكمة منصوصة من زيارة القبور. النهي كان في البداية لأنهم حدثاء عهد بجاهلية، وكانوا يفعلون ما لا يليق عند القبور، ثم بعد ذلك نسخ، وهذا تصريح بالنسخ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا. كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ نعرفه بمثل هذا وما إلى ذلك مما ذكره أهل العلم من طرق التي يعرف بها النسخ، وهذا من أوضحها وأجلاها وأقوى الصور التي يعرف بها النسخ، كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا. نعم، فنهاهم لأنهم حدثا عهد بالجاهلية والشرك، ثم لما ارتاضت نفوسهم بالإيمان وعرفوا أحكام الإسلام أمرهم بزيارتها، وبين لهم أنها تذكرهم الآخرة، فهذه حكمة منصوصة أن زيارة المقابر تذكر بالآخرة، فالإنسان يعرف مصيره وأنه سينتقل من القصور والدور والأهل والولد وما إلى ذلك، وسيكون هذا هو مسكنه في جوف حفرة جوانبها غبر، هذا هو المكان، لا فراش ولا غطاء ولا بناء ولا غير ذلك، إنما هو الدود والتراب الذي يهال على هذا القبر، فيستعد الإنسان للآخرة ولا يغتر بالدنيا. فالمسألة مسألة وقت، كم عاد الله أعلم، 15 سنة، شهر، النهاية ستكون إلى هذه الحفرة، وهذه المساحات اللي نراها في طرف المقبرة وهي الأكثر، المساحات الفارغة هذه لمن؟ هذه لنا، سنصير إليها في يوم من الأيام، ستملأ هذه المقبرة، ولكن كل من جاء أجله نقل إليها، فكل يوم ينقل أناس، كل يوم ينقل أناس، مهما عاش الإنسان النهاية هي هناك، فلا يغتر الإنسان بهذه الحياة ومباهجها ومظاهرها، ويخاف من الله عز وجل ويتقيه، فإذا أراد أن يعمل المعصية يتذكر ذلك الوساد والفراش والقبر الموحش، فينور قبره بالعمل الصالح والإيمان وتقوى الله عز وجل. أيضا هناك علل أخرى لزيارة القبور، عرف بعضها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، كان يزورهم صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم، فكان يزور النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع ويدعو لهم ويسلم على أهل القبور، وكذلك أيضا شهداء أحد، فالدعاء لهم هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وهناك حكمة أخرى أيضا، وهي الوفاء وحسن العهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن حسن العهد من الإيمان، وهذا لا يختص بالمسلم بل حتى الكافر، إذا كان بين الإنسان وبينه قرابة مثلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه في أن يدعو لها فلم يأذن له، وفيه نزلت، وأحد الأسباب الصحيحة في النزول نزول هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وهذا ثبت في جملة من الأحاديث. وقف على قبر صلى الله عليه وسلم بالأبواء بين مكة والمدينة وناجاه طويلا وبكى، نعم، ثم قال ما قال، أخبرهم أنه قبر أمه وأنه استأذن ربه في زيارة قبرها فأذن له، هي مشركة، فلم يأذن له بالدعاء لكنه أذن له بالزيارة. فزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه هذا من باب البر، من كمال البر والوفاء. فصار فكيف إذا كان الميت من المسلمين؟ فإذا زار الإنسان قبر أبيه فهذا من الوفاء والبر، زار قبر قريبا له أو صديقا له أو من له فضل عليه أو نحو ذلك فهذا من الوفاء. نعم، فصار عندنا الاعتبار والاتعاظ، وهذا لا يختص بقبور المسلمين، يعني الاتعاظ بزيارة المقابر يحصل بالوقوف على قبور المشركين لكن لا يدعو لها، فإذا رأى القبور تذكر الآخرة، فهذا لا يختص بقبور المسلمين. الوفاء والبر وحسن العهد وهذا لا يختص بقبور المسلمين. نعم، الدعاء هذا يختص بالمسلمين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فيدعو للمسلمين، فإن كان قصده من الزيارة الاتعاظ والاعتبار فيكفي أن يقف على المقبرة، يعني يقف على القبور من بعيد، يدخل المقبرة ولا يقف عند قبر بعينه مثلا، يكفيه أن ينظر إلى القبور ويحصل له الاتعاظ والاعتبار. وإن قصد السلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره، فيكفيه أن يقف وقوفا، نعم، يشاهد فيه القبور. وإن قصد الدعاء لهم فإنه يقف ويدعو في مكان، نعم، يرى في هذه القبور. وإن قصد الدعاء لمعين فله أن يدعو في مكان يشاهد فيه القبور، وإن ذهب ووقف عند القبر فهذا لا إشكال فيه. وكذلك من جاء لزيارة قبر معين، زيارة قبر أمه أو أبيه أو نحو هذا، يقف عند قبره. النبي صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة، حجرا ليعرفه به من أجل أن يتعاهده بالزيارة عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا لا إشكال فيه، يقف على القبر المعين ويدعو له، يدعو له. لكن هل له أن يدعو لنفسه الإنسان ويتحرى الدعاء عند القبور؟ الجواب لا، لا يدعو لنفسه، لأن المقابر ليست محلا يرجى فيه الإجابة، إجابة الدعوات، الإنسان يدعو نفسه يتحرى، مثل ما إذا قلنا والله الإنسان يدعو في المسجد أو أوقات الإجابة مثل بين الأذان والإقامة وساعة الجمعة وثلث الليل الآخر. المقابر ليست من مواطن المواطن التي تتحرى فيها الإجابة إطلاقا، وإنما الذي يفعل ذلك ويتحرون الدعاء عند القبور دعاء لأنفسهم، فهؤلاء هم القبوريون، وقد يدعون أصحاب هذه القبور ويسألونهم تفريج الكروبات، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. إن وقف عند القبر ودعا لنفسه دعا الله فهذا ليس بشرك، ولكن فعله هذا غير مشروع. وأما إن وقف ودعا صاحب القبر أغثني مدد يا فلان، نعم، وهذه تقول ارزقني زوج، وهذه تقول ارزقني الولد، وهذا يقول أعوذ بالله. فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل معه صرف ولا عدل من هذا الإنسان، يحبط الأعمال، كفر. وهكذا الذين يأتون للقبور ويأتون بالذبائح، تجد فقير معدم ما عنده شيء، ما عنده لها البقرة، ويأتي بها للقبر ويذبحها، صلى الله العافية. فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، كافر مخلد في النار. نعم. أو يأتي بشوي من السمن أو من العسل أو نحو ذلك ويضعها عند القبر أو عند السادن قرابين، أو يضع شموع، فهذا كله من الشرك الأكبر، يتقرب بهذا لغير الله جل جلاله. وهكذا الذين يطوفون بالقبر، نعم، أو يعتقدون أن هذه القبور أن لأصحابها من البركات والمدد وما أشبه ذلك والفيوض التي تحصل لزائريها، فهذا كله من العقائد الفاسدة، لا يجوز الإنسان أن يعتقده بحال من الأحوال. وهذا الشرك قد سرى في أرجاء المعمورة شرقا وغربا، وصار في البلد الواحد القبور لربما تصل إلى المئات أو الآلاف، ولم يقف الأمر عند هذا الحد للأسف، بل صارت هناك مشاهد غير حقيقية، يعني مشاهد الرؤى، بحيث أنه يقول فلان أنا رأيت من جاءني في المنام وقال هذا المكان، اتخذ هذا المكان مشهدا لفلان، للحسين مثلا أو للسيد البدوي أو نحو ذلك، أو لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا أو هذا الصحابي، وهذا الصحابي ما جاء إلى هذا المكان أصلا ولا دخل هذه البلد إطلاقا. فيأتون يقيمون، شوف الآن قبر الحسين وين يوجد؟ في القاهرة، وأيضا في كربلاء، وفي النجف، وفي الشام، كل هذا قبر الحسين، وأين الحسين؟ نعم. أضف إلى قبور كثيرة جدا، قبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقبر وأحيانا قبور لأناس لا يعرفون، يعني أسماء ناس صحابة لا حقيقة لهم، ما في صحابي بهذا الاسم. وأحيانا تجد هذا قبر نصراني، كما فتح بعض القبور في الجزائر، فتح قبر وجد فيه صليب والناس يعظمونه ويقدسونه، وأحيانا قبر ماجن من المجان خدعهم ولبس عليهم، نعم، وأحيانا قاطع طريق وسارق، وحصل هذا، نعم، ثم تظاهر بالدروشة في تلك البيئات الصوفية، فصار لأنهم المشكلة صوروا للناس أن الولاية بالدروشة، فهذا الولي هو الذي يأكل من المزابل ويقتات منها وقذر ويعيش مع الكلاب، ولربما ينزو أعزكم الله على الحمار في الطريق أمام الناس، وإذا أنكر عليه أحد قالوا يا محجوب أنت تشاهد هذا الإنسان يفجر بالحمار ولكنه في الواقع هو يصلي لله عز وجل، لكن لأنك محجوب ترى هذا بصورة الفاحشة، محجوب، طهر قلبك. نعم. وتجد مثل هؤلاء لما صوروا بهذه الطريقة أنهم هم الأولياء ونحو هذا، صار ممكن أن يأتي أي نصاب ومحتال وكذاب وفاجر ويضحك عليهم، ويأتيه ويقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج فلانة، ثم يقول له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلقها ليتزوجها الشيخ، شيخه يعني، نعم، ليتزوجها شيخ، امرأة جميلة من أجمل نساء البلد، نعم، طلقها ليتزوجها الشيخ، تنحى عنها، تركها، نعم، وما إلى ذلك من التلبيس والضحك على الناس، وتجد أناس يقبلون منهم مثل هذا. فهذا كله خلاف ما جاءت به الشريعة في زيارة القبور. ولذلك تجد في مناسك هؤلاء في زيارة القبور تجدهم يذكرون أول ما يذكرون هو طلب الشفاعة من هؤلاء وطلب البركة والفيوض من صاحب هذا القبر، وأنه ينجيهم في الملمات والكروب والشدائد، وأنه يجب أن يعتقد فيه هذا، بل يعتقدون أن الشيخ يعلم سره ونجواه، يعني لو أضمر شيئا خلاف ذلك فإن الشيخ يعلم بهذا وأنه يعاقبه، كما قال المشركون الأولون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن نراك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. نعم. وهكذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم خوفوه من آلهتهم أن تمرضه أو أن تصيبه بعرج أو برص أو جذام